يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلاً إلى كونه موزوناً، ولكن هذا غلط، هو باق على كونه مكيلاً لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم كيف، لعدم إمكان كيف. أفهمتم يا جماعة؟ الله ماتي. طيب إذا بعنا مكيلاً بموزون هل يشترط فيه التساوي؟ هل يشترط فيه التقابض؟ لا. إذا قلنا إن الخبز يعتبر التساوي فيه بالوزن، وقلنا إنه انتقل من كونه مكيلاً إلى كونه موزوناً أي جنس موزون، لازم من ذلك أنه يجوز أن نبيع 100 خبزة ب10 أصواع من البر ولو لم نعلم التساوي، أليس كذلك؟ لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض، وهذا غلط، بل نقول لابد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. طيب تعرفون التمر إذا جبل؟ ها؟ يا في التمر الآن من العام الماضي يوجد في التنك، ها؟ أي كنيس بعد يجون يقول ما نعرف إيش معنى كنيس، لكن تمر في التنك، نعم، هذا يسمى مجبل. تمر آخر مفرد لكل تمرة وحدها، هذا الأخير يمكن كيله أو لا يمكن؟ يمكن كيله لأنه حب متناثر، يمكن كيله. الذي في التنك لا يمكن كيله، فهل نقول في هذه الحال لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، وبناء على ذلك يجوز أن أبيع تمرا مكنوزا بتمر غير مكنوز وإن اختلفا، ويجوز أيضا أن أبيعه به وإن تفرق قبل القبض؟ الجواب لا، لا نقول بهذا، لأن معنى قولهم إنه ينتقل للوزن إنما يقصدون به إيش تقديره بالوزن فقط، لا أنه ينتقل إلى كونه موزون، فهذه مسألة يجب التنبه لها لا يحصل خطأ. نعم، ما في سؤال، ما دخلوا في السؤال؟ سمعتم إعلان الساعة؟ ها؟ خير شيء. إلا هنا المشاة رطب، يعني المحتاج رعى التمر، صاحب الرطب يبي تمر. اي لا، نقول بيعها على رؤوس النخل اي نعم، قد يقال انه قياس على الاول لئلا يتعدى ما جاء به النص، انه لا بد ان يكون على رؤوس النخل لاجل ان يبقى لبائع التمر، لانه لو خصوصا اذا طلب شيئا كثيرا يمكن يتضرر به، وقد يقال انه ليس بشرط اذا كان الشيء قليلا مثلا يساوي مثل 3 كيلو يعني ما هو محتاج شيء واجب، فقد يقال بالجواز لأنه فيه ساعة الناس. خالد، نعم، وعند الوزن لا يتحقق من التساوي أن السطل يكون موزون مع التمر، هل يجب إخراج التمر من السطل؟ إيه نعم، لا بد من هذا، ولو شرط، وإلا يبيعه بدراهم ويشتري تمر آخر. نعم، يبيعه بدراهم ويأخذ الدراهم ويشتري. نعم، إذا اشترى ايش؟ لا صحيح، لكن نقول ان هذا الذي صاحب الرطب الذي يحتاج الى التمر ما هو منتظر، يريد التمر الان. وهذه تقع احيانا فيما اذا كان عند الانسان عمال، العمال اذا كان التمر مجبلا فانه يعني اقل اكل، اما اذا كان رطبا فالعامل كما تعرف عامل، يمكن ياكل الرطب والإناء الذي معه، نعم، لكن إذا كان مجبل يمنعه بعض الشيء. نعم، لو كان إيش؟ على خطأ في الدرس الذي وزع الليلة صفحة 42 السطر 7 من أسفل. صفحة 42 السطر 7 من أسفل. هل ما أدري وش الغلط؟ نعم، ها؟ بغير حق بدله بيع. طيب احسنت. ايش ولكن صاحب الرطب على اي طيب معناه ان ذاك محتاج. اذا قال صاحب الرطب انا لا اقبل الا تمر ولا اريد ثياب ولا اريد شيء اخر صار محتاجا. ايش صاحب الرطب اذا كان المحتاج هو المشتري؟ يستفيد انه يتفكر مثل الناس. المشتري يريد ان يتفكر كما يتفكر الناس. البائع قد لا يستفيد شيئا لكن تكفي حاجه المشتري. من المهم ربما انه يريد قضاء صاحب حاجته، قضاء حاجة صاحبه، قد يريد قضاء حاجة صاحبه. نعم محمد، بأن اذا قلنا اي أربعة، هي أربعة لأن الذهب والفضة يقصدان أكثر مما يقصد غيره، حيث أنها هي النقد التي هي قيم الأشياء. نعم، إيش؟ لا ما هو نقد، ليس بنقد. الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء. لو فرض إنه غير ذهب والفضة فله حكم. نعم. لكن يبيعون الدراهم شوف. ما يضر. الكلام إذا باع خبزة بخبزة. أقول الكلام الآن إذا بيع خبزة بخبزة. أما لو بعت خبزة بدراهم أو خبز شعير بخبز بر ما في بأس. ها؟ إيه. هذا عاد يرجع إلى المسؤولين يقدرون الأرفة بقدر المعلوم. يمكن بعض الخبازين انه يغش او ينقص. نعم اذن. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. ها؟ اي نعم. اظنه راح. انت اللي رفعت يدك قبل؟ نعم. لا لا يجوز. ها؟ اي لا هذا لانه بياخذون دراهم. الكلام على بيع الرطب بجنسه، اما اذا بالدراهم ما في اشكال. نعم. بالنسبه للزكاه ادق من بيع نقل رطب. اصلا الجبات ما هم راح يعطونكم تمر، بياخذون دراهم. متى ما لون النخل جاز بيعه، الدراهم بالثياب بالحيوان بالسيارات. نعم نعم نعم. ما يباع لأن التمر غير المجبن معياره الكي، وذاك معياره الوزن، هل يمكن الاتفاق؟ أصل الجنس كله واحد، قصد التمر كله جنس واحد، ما له اعتبار هذا لأنه يصير ثابت مو مستقل. نعم. وقد سبق معنا قول شيخ الاسلام انه ليس في الشريعه حيوان اكل اجناسه. هذه ما هي مختلفه بالحكم، كلها حلال، كلها يجب فيها، لكن من جهه المبادله اعتبروها اجناسا. طيب قال له صاحب انت تعرف المطحن عندنا ما هو الطاحون، المطحن الزنبيل يخلف به النخل. طيب مع عشرة اسواع من البر، فقال له صاحب المحل عندي عشرة اسواع مطحونة، عندي عشرة اسواع مطحونة، نعم احاسبك على مسافة الطحن يعطيك اياها بعشرة اسواع هذه مع حساب الطحن. ما يجوز، إذا كان من جنس واحد ما يجوز، أما كان شعير وبر لا بأس. لا ما يجوز لأن الحب ينتشر إذا طحن. لا عشرة أصواع قبل الطحن كانت، عشرة أصواع بر طحنها ووضعها بمكان لأن عشرة أصواع. نعم. هذا طحين دقيق عشرة أصواع. إيه نعم. لا هنا ذكرنا أنه يجوز إذا توازن في الوزن. فلا بأس. أهل البحرين. نعم شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الآن أجبنا على الأسئلة التي تقدم، ثلاث الأسئلة قبل الدرس مكتوبة وانتهينا منها. جزاكم الله خير. عشان نبدأ الدرس الآن. نعم. ليس معه خالص. ليس معه خط. هذا من المطبوع. إيه. الذي ليس معه خط. خمسة وأربعين آخر الصفحة. ما هو؟ 300 صاع. 300 صاع. تكون خمسة الأوسط 300 صاع.

وأن الصنعة لا تؤثر شيئا. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلا إذا كان هذا الذهب وزنا بوزن، نعم الوزن واحد، لكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتجعل هذه الزيادة في مقابلة الصنعة، لكن الجمهور على المنع. واستدلوا بحديث التمر الطيب بالردي، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والردي ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، إلا أن سد الباب أولى، لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة. مثال ذلك لو كان ذهب يسمونه مكسر، ذهب مكسر يعني مصنوع، يعني مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظراً لرغبة هذا، فسد الباب فيه أولى وأحسن. يعني انه ما باكل النوى، ما ياكل النوى، ما ياكل النوى، ما عنده بقره تاكل النوى. لا يطبخ. نعم. ايش؟ ايش؟ نعم بعد الان الصلاه القائمه هاتي محمد الوسيله والفضيله والرسوله ايش؟ تبايع الرجلان. نعم. مكيلا بمكيل. نعم. جزافا. لانه في الاصل لا يجوز، لكن ان فعله ثم كلاه فوجداه متساويين فانه يجوز ويمضي البيع صحيح. فهل نقول بان لو اننا ذهبنا الى بائع عنده مطعم او عنده طاحون ووجدنا عنده صاعا معينا ويعرف انك مفحوم، يعطينا صاع واخذنا منه هذا صاع ايضا يصح؟ هل نحن قلنا اذا باع مكينا بمكين فانه لا يجوز التفاضل؟ جزافا هل قلنا لا يجوز؟ على حسب المثل. ان حسب المثل هل قلنا إنه إذا باع مكيلاً بمكيل فإنه لا يجوز جزافاً؟ أحسنت، لا بد أن نقيد. طيب إذا باع مكيلاً بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقابل، والحب بالدقيق لا يتساوى. لكنه قبل أن يطحنه تيقن يقيناً أنه لا أصل مع الطحن لا تظن ان كل الحبات تخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج. لا يلزم ان يكون الطاحون كبير يا شيخ كالذي في مصانع، حتى في المصانع، حتى لما كان الرحى التي تدار باليد يبقى فيها شيء ما يخرج. هذا يسير جدا على كل الحمد لله يشتري الدقيق ويروح يبيع البر كما قال رسول الله الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. صاع من جنسه ولا من غير جنسه؟ من جنسه. صافر ودرهم لصاحبه. ما يجوز. نفس الشيء. ها؟ ها؟ وكان الدرهم يساوي الصاع. اي يعني مثلا ما يجوز. ما يجوز. على القول الثاني يجوز. ولم يكسر القبض. اللي في ذمة البايع كل مقبوض. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم وناخذ الدنانير ونبيع بالدنانير. ونأخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. شيخ الذهب في بعض عند الصواب اليوم الذهب فيه خرز يشترى يشترى بذهب؟ لا بريالات. طيب الآن اختلف الجنس. إيه اختلف الجنس. وإذا اشترى ذهب مكسر في ذهب فيه خرز. نعم هذا ما يجوز. طيب شيخ الآن الصناعة كيف يعطي أجر؟ كما قال رسول بيع الذهب المكسر بعمق واشتري بثمن. طيب هل يجوز أن يبيع الذهب المكسر الذهب المصنوع سواء بسواء ويعطي زيادة ريالات على الصناعة يعني؟ نعم. هذه مسألة الذي كان فيها خلاف. المذهب لا يجوز وهو اللي عليه رأي الجمهور العلماء، والثاني يجوز جعل للزائر في مقابلة الصنعة من غير جنس الريال. اي من غير جنس من الريالات او الثياب او غيرها. لو كان من جنس ما يجوز على حتى قول الشيخ الاسلام حتى على قول الشيخ حتى على قول الشيخ. وقد يقال ان على قول الشيخ يجعل الذهب الزائد في مقابل الصنعة. نعم شيخ بارك الله فيكم. لو باع الذهب نعم. مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم، لو باع الذهب القديم بمال ولكن أبقى المال عند البائع ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق. نعم. وأعطى المشتري البائع الفرق ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، فهل يجوز أم يجب في التقابض أولا؟ المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد. والإمام أحمد رحمه الله قال إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس. قلنا أنه لا يجوز بيع الخبز مستقلا. نعم. لماذا لم نقل أن الخبز صار جنسا مستقلا؟ هذا على المذهب الذي قلنا هذا المذهب. أما شيخ الإسلام يقول إذا خرج عن الكيل فهو بسبب الصنعة فهو جنس مستقل. ولهذا يجوز رحمه الله أن يباع الخبز بالهريسة ولو من جنسه. نعم. لو عندي ثين من لبن البذرة. إيش؟ ثين من لبن البذرة. نقيب من لبن البذرة. نعم. هذا يكون مثلاً 10 ليرات. وهناك نوع جيد ب 15 ليرة. أردت أن أعرف هذا الذي عندي. نعم. والله الفرق مثلا كيلو من التفاح او ما اشبه ذلك، هل هذه الصوره ما هي بهذه مد عجوه؟ هو نعم هو على قول الاسلام، لكن نعم على راي الشيخ اذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا باس، لكن نحن نقول اصلا الحليب ما في ربا. نعم لو كان محل وقوتهم صحيح يجب لنا أبدا بالوقت الحاضر عندنا هو موقوت انتهى الوقت. أحمد سمعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسية في بيع كل جنسين اتفقا به عند ربا الفضل وليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزنين. ما عندي واو. ليس أحدهما عندكم بالواو؟ ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبض القبض بطل، وإن باع مكينا بموزون جاز التفرق قبض القبض والنسب، وما لا كيل فيه ولا وزن في الثياب والحيوان يجوز فيه النسب، ولا يجوز بيع الدين بالدين.